نعم. الجرح لما يكون الإنسان جرح يعالج الطبيب الحاذق بالطريقة المتبعة السليمة يكون سببا للشفاء بإذن الله، لكن إذا عولج بطريقة خاطئة التهب الجرح ربما يقضي على الشخص، ربما يتلف الجسم كله، لأنه عولج بطريقة خطأ. كذلك المنكر إذا عولج بطريقة خطأ فإنه يتضخم وبعدين يحصل به الهلاك للأمة. لا ما تجمع الصحف والمجلات على رأس على رؤوس الناس ورؤوس الأشهاد، يجمع ما فيها ويدرس، يدرس في مع أهل العلم ومع أهل الحل والعقد، ويكون من ذلك طريقة لإزالته. أما الهجاب للمساجد وإزالة هذه الصحيفة هذا تشهير، هذا تشهير لا إنكار، وربما يكون هذا فرح بالمنكر، لأن بعض الناس يفرح بالمؤاخذات من أجل أنه يروجها ويقولها، وربما يلبس مع هؤلاء أناس المنافقون يريدون نشر الشر والباطل، فالأمر خطير جدا، وليس هذه هي طريقة العلاج. لا والله ما هي هذه طريقة العلاج، ثم لا والله ما هي هذه طريقة العلاج. الذي يريد ينصح للمسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم ما يتبع هذه الطريقة، طريقة جمع الأخطاء في المسجد والإعلان عنها والتشهير بها، هذا أول شيء يجري على الباطل، وما دام إن الأمر بهذه الطريقة فالأمر منفلت وليس عليه حرج أن يعمل ما أشاء. في ناس ما دريوا عن الأشياء هذه، تروح تفتح لهم الأبواب، في ناس ما دريوا عن الأخطاء هذه ولا درس، تروح تعلمهم تنشر الأخطاء لهم من أجل أنهم يقولوا والله عجب حنا معذورين، ما دام من هذا الأمر سلاح حنا معذورين نسوي اللي نبي، فأنت فتحت الباب للناس بهذه الطريقة علاوة على ما في ذلك من الفساد الذي ذكره. لا قل الله حتى ولا الأخطاء اللي على أفراد الناس ولا على الجرائد، ما هو بمعالجتها بالمنابر ولا بالمساجد على هالطريق، لا ما هو كذا. إذا رأيت في جريدة مقالة اكتب انقدها، اكتب رد عليها، أرسله للجريدة، إذا ما نشرت أرسله للجريدة الثانية نشر، وبهذا يحصل العلاج وينكف الباطل. أما أنك تجمع الجرائد وتجيبها للمسجد ولا للخطيب على المنبر هذا معناه تدريس الناس طرق الشر، لا أقل ولا أقل. لا فضيلة الشيخ أرجو توضيحا موضحا باقتناع الأسرة الدارية أو عدم اقتناعها، حيث تبرر التصديق بها من قبل بعض المسلمين للدعوة، وهي كتاب الدعوة إلى الله بين تجمع التصديق والتجمع الدعوي. لا أعرف الكتاب هذا، الرجل يثنى عليه بخير، الرجل علي حسن عبد الحميد يثنى عليه بخير، اما الكتاب ما رايته. نعم كتاب رؤيه واقعيه للمناهج الدعويه. نعم هذا الكتاب رساله قراته لا باس به، طيب لان فيه بيان للاخطاء التي وقع فيها بعض المناهج، وفيه بيان للتصحيح للطريق الصحيح، لا باس به هذا طيب. نعم هو العلي حسن. نعم علي حسن عبد الحميد. كتاب فقه الواقع بين النظرية والتطبيق أيضا. نعم كذلك العلي حسن عبد الحميد، هذا تعرض لكلمة فقه الواقع وعالجها من طريق شرعي وبين ما في هذا من الخطأ والصواب. ظهر الأيام هذه القريبة ظهر رسالة للشيخ ناصر الدين الألباني في نفس الموضوع، في فتح الواقع وما فيه من خطأ وصواب. نعم كتاب الشمدين للشيخ فتر أبو ليث، هذا جيد. وكذلك كتاب آخر للشيخ عبد السلام بن عبد الكريم البرجس، هذا طيب، لأنه بيّن ما في هذه المسألة من

تفسير ابن كثير وقرا على الجماعه او اخذ الترهيب والترهيب وقرا على الجماعه هذا تبليغ، هذا تبليغ نصوص يسمع الناس النصوص والمواعظ، ولكنه لا يشرح لانه اذا شرحها وهو ما يعرف يخطي. بمناسبه انا كنت في المسجد فقرا الامام حديثا النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، إذا ترى الخالة هم الزوج، الخالة هم الزوج، قلت له لا يا أخي هذا الخالة هم الزوج، الخالة أخت الأم، قال لا خالة الزوج أم الزوج، قلت له طيب هذا هي المصدر الذي أخذت منه، قال أنا عندي مصدر، راح وجاء من بكرة قال أنت صادق الخالة أخت الأم، ولكن ترى أم الزوج رحل، فنعم لو قلت هذا من الأول أرحل ورحل، هذا من فرح الجاهل، أنا أقول لكم لا يصلح الجاهل أنه يشرح النصوص يكثرها للناس، الخالة أم الزوجة، لأن العوام يقولون كذا يقول خالة أم زوجتي، فهو مشى على هذا المسجد، هذا ما يصلح أبدا. الأمثلة هذه كثيرة جدا، فالحاصل من التبليغ على قسمين، تبليغ نصوص وهذا يطلب به كل من يحفظ النصوص أو يحسن قراءة الكتب على الناس، أما تبليغ المعاني وشرح النصوص فهذا لا يجوز إلا لأهل العلم المختصين. نعم. لا بأس بذلك لأنه لا يقصد بهذا أنه هو مقدرة، المسلم لا يقصد هذا الفرق، صدفة يعني نادرة، بمعنى إني ما ظنيت أنني سألتقي بك أو ما ظنيت أني سأجد هذا الشيء، فالمسلم إذا قال صدفة هذا يعني بذلك الشيء النادر الذي لم يتحرع من قبل، فلا بأس بذلك إن شاء الله. هل ضرورة من الزوجات إذا لم يزل من الزوجات إلى أن تستطيع أن تستطيع أن تستطيع أن تستطيع أن الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام لما خطب في بني إسرائيل وقال إنه ليس على وجه الأرض أعلم منه، يقول موسى عليه الصلاة والسلام لما يعلم مما أعطاه الله من الوحي وتكليم الله له وهو أهل لذلك عليه الصلاة والسلام، لكن الله قال له إنني عبد عنده علم أكثر مما أو ليس عنده، عنده علم ليس عندك، عنده علم ليس عنده. وموسى عليه السلام بحرصه على الخير أراد أن يذهب إلى هذا العالم، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح يعني لا أترك الشهر حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني ولو مضى على هذا السنين طويلة وأنا مسافر سأستمر. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوته، أعطاه الله صار معهم حوت يأكلان منه وفتاه، جعل الله علامة وجود الخبر أن يخرج هذا الحوت من المكتب ويدخل في البحر. فلما وصل إلى المكان خرج الحوت من المكتب ودخل في البحر، ولما بلغ مجمع بينهما نسي حوته اتخذ سبيله في البحر شربا، والحوت دخل في البحر وصار مدخله شرب يعني جفن، الماء بقي منفتحا خلف الحوت. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، اتخذ سبيله الحوت يعني اتخذ سبيله في البحر شرب، الشرب هو الجحر. عند ذلك استغرب الفتاة وأخبر موسى عليه السلام، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت أنا أنسانيه من الشيطان أن أذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى عليه السلام ذلك ما قلنا له يعني الآن حصلت العلامة فارتد على آثارهما قصصا لأن عرف أنه وصل المكان فرجعوا يلتمسون خلفه فوجد عبدا من عباده أنه هو القبر. اختلف العلماء فيه هل هو نبي أو هو عالم والصحيح أنه نبي لأنه فعل أشياء لا تكون إلا على يد الأنبياء من الخوارق ومن المعجزات. صحيح أنه نبي فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي الخبر. قال له انك على علم من علم الله انا لا اعلمك. يقول الخبر لموسى انت على علم من عند الله لا اعلمه انا وانا على علم من عند الله لا تعلمه انت. قال ستجدني ان شاء الله صابرا الى اخر القصه والعجائب التي فعلها الخضر وموسى يستنكر الامر. فعل اشياء يستنكرها الانسان من قتل الغلام من غير خطيئه ومن حرق السفينه وهو في البحر وحرق يغرق السفينه. وكان الخضر له مقاصد من هذا لا يعلمها موسى ومن اقامه الجدار لاهل القريه الذين ابوا ان يضيفوهما. وكان موسى لا يعلم وكان الخضر يعلم من تحت هذا الجدار كنز لغلامين يتيمين الى اخر القصه. وفي الاثر انهما بين ما كان جامسين جاء عصفور فوقع على لوح السفينه فنقر من البحر نقره من الماء. قال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. مما يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. وأن الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم الله جل وعلا لا يحاط به إلا هو سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. لا يعني إنهم كلهم ذكروا في سورة ذو قرنين هذا ملك ذكر الله قصته على سورة الكهف ملك ملك المشارق والمغارب وهو ملك مسلم هو الذي بنى السد بين يأجوج وماجوج وأهل الأرض وبقي هذا السد إلى أن يشاء الله في آخر الزمان ثم يندج هذا السد ويأخذون على الناس ويفسدون في الأرض بالقتل والتعذيب علامة في الساعة هو يأجوج وماجوج علامة في الساعة إذا انهار سد ذي القرنين الذي أقام. والدنيا ملكها أربعة مسلمان وكافرة. أما المسلمان فذو القرنين وسليمان عليه السلام وأما الكافران فالنمرود الذي أرسل إليه الخليل عليه الصلاة والسلام وبخت نصار الذي غزا بيت المقدس وعصف في الارض. لا هذا كافر. لا نعود من الكافر الى بعض الجماعات نواع من امن العشق او غيره. هذه البلاد ولله الحمد جمعت الواحد على التوحيد وعلى الاسلام وتحت ولاية المسلمة وفيها أمن واستقرار وفيها خير كبير. نحن جماعة واحدة لا نقبل التقسم والجماعات. الجماعات هذه موجودة في البلاد الأخرى التي ليس فيها أمر مستقيم وأمر مستقر. أما بلادنا والحمد لله فهي تختلف عن البلدان الأخرى بما حباها الله من الخير من الدعوة إلى التوحيد وزوال الشرك ومن قيام حكومة إسلامية من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا هذا والحمد لله. أنا لا أقول إنها كاملة من كل وجه، لكن هي والحمد لله لا تزال قائمة بالخير، أمر بالمعروف نهي عن منكر، إقامة حدود، حكم بما أنزل الله، المحاكم الشرعية قائمة، والمواريث والقرائن لا يتدخل فيها أحد، المواريث للوراثات خلاف البلاد الأخرى، فإن الميت إذا مات يصادر ماله أو يؤخذ معظمه فلا يترك لورثته إلا القليل. فنحن جماعة واحدة في هذه البلاد لا نقبل الجماعات والمذاهب الأخرى لأنها تفرق جمعنا وتشدد شملنا وتسمم أفكار شبابنا وتحدث العداوة والبغضة بيننا. هذه الجماعات إذا دخلت علينا زالت هذه النعمة التي نحن نعيش فيها، فنحن لا نريد أبدا ما كان فيها من خير هو عندنا والحمد لله، وما كان فيها من شر فنحن نريد البعد عنه. الجماعات الأخرى ما كان فيها من خير هو عندنا والحمد لله، ويجب علينا نحن أن نقدم الخير للناس. أما ما كان فيها من شر فنعوذ بالله، فلا نريد لنا ولا لبلادنا. لا من أراد أن يدخل معنا في هذا الحق فليدخل معنا، ومن أراد جماعة أخرى فليذهب إليها. أما بلادنا فهي جماعة واحدة، من أراد أن يدخل معنا في هذا الأمر ويدعو بدعوتنا ويلتزم جماعتنا ويسير على منهجنا أهلا وسهلا، من لا يريد جماعتنا يذهب إلى ما يريد في البلاد الأخرى ولا يفسد علينا أمرنا. لا الساحر هو الذي يعمل السحر، والسحر كما ذكر العلماء عبارة الرقى وعقد يعقدها الساحر وينفذ فيها وعزائم، رقى وعقد وعزائم يكتبها. هو السحر في اللغة، سحر في اللغة ما خفي ولقط السبب، شيء خفي يقال له سحر، ومنه السحر آخر الليل لخفائه سحر، هذا في اللغة. لكن في الاصطلاح السحر عبارة عن رقى وعقد وعزائم تؤثر في بدن المسحور، إما بقتل وإما بمرض وإما بعداوة بينه وبين من يحب، إما بقتل وإما بمرض وإما بعداوة، هذا هو السحر، هذا هو السحر الحقيقي. وهناك سحر تخيلي، سحر تخيلي لا حقيقة له، مثل القمرة يسمونها القمرة، يعمل شيء يظهر لك انه يعمل شيء وعلى خلافه، سبب شيء يضعه على عيون الناس يخيل اليهم الشيء على غير حقيقه، كما قال تعالى في سحرة موسى قال يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى، يخيل اليهم من سحرهم

يعني يحصل كذا وكذا. إذا رأى النجم رأى شيء رأى يتفرس أنه سيحصل في المستقبل كذا وكذا، قد يحصل وقد لا يحصل. إنما يخبر عن المستقبل بأمور يعتمد فيها على تحرصه وعلى حدسه وظنه وتخمينه، قد يصيب في بعضها ويخطئ في الكثير. هذا هو العراف. وربما يطلق العراف على الكاهن، ربما يطلق العراف ويراد به الكاهن، لكن عند التفصيل اذا ذكر العراف وحده والكاهن وحده دخل فيه الاخر، لكن اذا ذكروا جميع الاثنين العراف والكاهن يقال العراف والكاهن والساحر، يقال الساحر كذا والكاهن كذا والعراف كذا. اما اذا ذكر واحد فقط ذكر الساحر يدخل فيه الكاهن ويدخل فيه العراف. اذا ذكر الكاهن فقط دخل فيه الاثنان الساحر والعراف، اذا ذكر العراف وحده دخل فيه الساحر والكاهن، يدخل بعضهم في بعض لان مهنتهم واحده، وان كانت تختلف بعض طرقهم الا ان مهنتهم واحده وهي الاخبار عن المغيبات. لا لا يجوز استخدام السحره ولا الكهان ولا العرابين الاخبار عن الجرائم، لا يجوز هذا استخدام لمحرم واخلال بالعقيده إفساد للعقيدة، تعامل مع المشركين ومع الكفرة، لا يجوز هذا. الجرائم تكتشف بالطرق المشروعة. نعم. لا يجوز يعالج السحر، إنما يعالج السحر بالقرآن والأدعية والأدوية المباحة. كما سبق. نعم. كما بالقرآن يقرأ على النبي ويوثق عليه، وأيضا بالأدوية، هناك أدوية أعشاب وأشياء يضخر بها يعرفها أهل الاكتساب، ينفع الله بها، لأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. وهناك طريقة ثالثة وهي لو إذا عثر على السحر فإنه يتلف، إذا عثر على السحر الذي أصيب منه هذا الإنسان فإنه يتلف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح انه لا يجوز، صحيح انه لا يجوز. نعم. وقال الحسن البصري لا يحل السحر الا ساحر، ساحر لا يجوز الذهاب اليه. نعم. ابن القيم فصل، قال حل السحر على نوعين، حل بسحر مثله وهذا لا يجوز، حل السحر بالأدوية والأدعية المباحة والأوراد المشروعة هذا لا بأس به. قال رضي الله عنه الله من لا يعرف هذا الحديث، لا نطع عليه ولا أقدر أتكلم. فليتحملها الإمام أو المأمور، قال الله سمع منها أن يتحمل عن قراءة الفاتحة، ومنه أنه يتحمل عن سجود السهو، يتحمل الإمام عن المأمور سجود السهو، ومنها أشياء إلى سبعة لا تحضر الآن، لكن منها قراءة الفاتحة ومنها سجود السعي ومنها قول سمع الله لمن حمده، يتحملها الإمام عن المأموم، المأموم يقول ربنا ولا تحمل ولا تقل سمع الله لمن حمده. نعم. إذا كان مع الإمام من أول الصلاة لا لا يجوز، لأن الإمام يتحملها. إذا كان مع الإمام من أول الصلاة وحصل عليه سهو هل فإن هذا انه لا يصح. اذا كان السهو في واجب اما الركن لا. الركن يكون تكرر هذه الدائره. لا. هل يقول ان تجد المراه في المراه والنهار لابنائه لو لم يزال؟ لا. يجوز للمراه ان تكشف وجهها لأبناء زوجها الذي طلقها لأنها زوجة لأبيهم. الله تعالى يقول فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذا يعم كل من عقد عليها الأب. كل من عقد عليها الأب فإنها تحرم على الإبن ولو لم يدخل بها الأب. مجرد العقد يجعله محرما لها سواء كانت مع أمه أو قبلها أو بعدها. نعم. المحرمية تبقى. نعم. المحرمية تبقى. زوجة الأب وزوجة الجد وجد الجد كلها تبقى المحرمية بالنسبة للإبن والحفيد و... نعم. بنات الزوجة لو تزوج امرأة لها بنات من زوج قبله فإنهما يكشفن له أو أطلقها وتزوجت جاءت في بنات بعده يكشفن له ما دام أنه تزوج أمهن ثم ربائب لهم فربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلا أن هذا لا بد من الحصول ما يكفي العقد فقط. نعم. هل يقول هذا مع المنذار ما قصدتم الاجتماع معه لكن هو جاء جلستم على طعام ولا على دعوة ما في جدا لا. الشيء الثاني مجالسة المودة والمحبة المقصودة هذا إذا كان بالجلوس معه مصلحة بهم تؤثر عليه تنصحوه وهذا شيء طيب. أما إذا كان انكم ما تنكرون عليه ولا يحس منكم بكراهه وهذا لا يجوز لانه معناه اقرار الموقع. اما اذا كان جلوسه معكم يقلل من شره يعني اذا كان جلوسه معكم يقلل من شره او يدل على الخير يقول له اذا صليت يصلي معكم شيء طيب لانه لو راح عنكم يروح معناه اصرار أشد منكم شر يعني أشد من شر أشد منه شرا إذا شر بقاؤه معكم ولو كان عافيا فيه مصلحة لتخفيف شره لا يصل إليه. لا. إذا كان دعاة المسلم حضور الوليمة إجابة الدعوة المسلم واجبة فإذا كان بإمكانك تنصح من رأيت عليه ملاحظة إنك تنصحه. إنما لا يجوز حضور الوليمة إذا كان يقام فيها منكر وليمة يدار فيها الخمر ولا وليمة فيها أغاني ومزامير ومعازف هذه لا تحضرها إلا إذا كان على سبيل الإنكار وإزالة المنكر. لا لا لا من مصلحة الدعوة هذا من مضرة الدعوة تنكيل الأناشيد من مضرة الدعوة لا من مصلحة الدعوة. حضورها تبين لهم هذا الشيء ما يجوز إذا لم ينتصف ما تحضر لأنك إذا حضرت قال حاضر البلاد ساكت ولا كان تفعلها المراكز الصيفية ما كل ما تفعلها المراكز الصيفية يكون مشروعا تخطي المراكز الصيفية. لا هذا ما ليس من عمل المسلمين ما ترك السفر هذا ما هو من عمل المسلمين

فيه تعريض بامتهان القرآن، لأنه إذا كتبت آيات من القرآن وعلقتها على الصبي، الصبي لا يتحرز من النجاسة ومن البول والغائط، هذا فيه امتهان للقرآن بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، القول الثاني هو الصحيح، وهو الذي نصره أئمة الدعوة، ومنهم صاحب فتح المجيد هذا الكتاب الذي معنا، يقول هذا لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز. فيقتصر على ما ورد به الدليل، وهو أن يقرأ على المريض وينفث عليه، أو يقرأ بماء ويسقى إياه، لأن هذا ورد فيه دليل أيضا أنه يقرأ بالماء ويسقى للمريض، هذا ورد فيه الحديث. أما ما عدا هذا فلا يجوز. لا يلبس بعض الناس القطن على المعمر، وعند السؤال عن ذلك يقال أنها عرف مصرية تقي من آلام النظر، ما ذلك؟ هذا لا يجوز، وقد بحث هذا عند هيئة كبار العلماء وأخبروه قرارا بالمنع، لأن هذا يسبب يفتح باب للمشعوذين والدجالين، فلا يجوز هذا الأمر. وما هدف من هذه الحلقة أنها فيها خاصية للروماتيزم أو ما ثبت هذا، إنما هي دعاوى، ولا وصفها أطباء من كثير، إنما هي دعاوى يروجها بعض الخيادلة وبعض الذين يريدون تغرير الناس وأخذ أموالهم. الحاكم هذا فيها قرار من هيئة كبار العلماء في من؟ نعم مكتوبة مكتوبة مطبوعة. نعم ما مكتوب عليك آيات من القرآن؟ حتى على ما يغلب على ظني أنها في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز المطبوع الذي ظهر، نعم، في المجلدات التي ظهرت. نعم ما حكم تعليق الآيات من القرآن بمنع الحديث؟ هذا ذكر له إلا أن العلماء اختلفوا فيه، فالصحيح أنه لا يجوز، وأنه يكتفى بالنفس بالقراءة والنفس على المريض، الرقية الشرعية. نعم عند بعض الزبادية إذا مرض المريض فإنهم يروحون به إلى ما يريدون به، فيقول لهم ضعوه في غرفة مظلمة ولا يراه إلا أقاربه من الرجال، أما النساء لا يرونه أبدا، ويحصل كذا وكذا وهم يسمون ذلك وتكون شهرا أو 40 يوما أو ما شابه ذلك، فهل هذا من الشرك جزاكم الله خيرا؟ هذا من الخرافات، يعني يجعل في محل مغلق ولا يجي النساء ولا لا يأتي الرجال، هذا كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما الحمية، حمية علاج، أنه يمنع من بعض الأطعمة أو من بعض الأشياء التي تؤثر عليه، لا شك أن الحمية علاج، لكن شد داعي من الحق في محل مغلق وأنه لا يجي النساء وإنما لا يأتي الرجال، هذا لا يجوز. لا ما نقول قول بعض الناس الشجاعة يا محمد، وذلك عندما يحدث له أمر يتضايق منه، وما هو قوله أنا بوجه الله من كذا وكذا. قول الشجاعة يا محمد هذا شرك، لأن طلب الشجاعة من الأموات سواء من الأنبياء أو من غيرهم، طلب الشجاعة من الأموات شرك، لأن الشجاعة ملك لله سبحانه وتعالى، ولا تطلب إلا منه. قل لله الشفاعة جميعا، أن اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة تطلب من الله. نعم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا أو غيره من الصالحين يطلب منه الدعاء، يقال ادعوا الله للمسلمين، ادعوا الله لنا، ولهذا يأتي أهل الموقف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له اشفع لنا إلى ربك، يعني ادعو الله أن يخلصنا من الموقف وما فيه من الكروبات، لأن الرسول في ذاك الوقت حي، ولهذا يأتي ويسجد بين يدي ربه عز وجل ويحمد الله ويثني عليه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك ووصل تعطى واشفع تشفع. لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. فطلب الدعاء من الحي الحاضر لا بأس، أما الميت فلا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا شفاعة ولا إغاثة ولا أي شيء. الميت ما يطلب منه شيء، من طلب من الأموات شيئا فقد أشرك بالله عز وجل. نعم نعم. ها هو قول يا وجه الله لما يجوز نداء الصفة، يا رحمة الله يا وجه الله نداء الصفة لا يجوز، لكن يقال يا الله لا لا يجوز. أنا بوجه الله ثم وجهك لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فلا في الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يطلب به شيء إلا الجنة فقط. هناك بعض الناس يقرأ بالعلم ثم يذهب إلى عهد الصلاة ويقرأون عليه ثم يقرأ ماء مغلي عليه وزيد الملاك، فما حكمه استخدام الماء والزيت في هذه الصلاة؟ لا بأس بذلك، القراءة على المصاب بالعين، القراءة على المصاب بالعين أو غيرها لا بأس بذلك، وكذلك القراءة في الماء أو في الزيت ويستعمله المريض هذا لا بأس به إن شاء الله. لا إذا كان القارئ من يوثق بعقيدته ويوثق بعلمه لا يكون من المحرفين، يكون من الموثوقين المعروفين. أما المحرف والذي لا يعرف أو العامي هذا لا، لا يطلب منه أن يقرأ في ماء ولا في زيت، إنما يطلب هذا من الإنسان الموثوق في علمه وفي عقيدته. لا ما يقوم بضع آيات القرآن في ترى وضعيفنا أو يعرف آية القدس في الصيام وإن لم يكن بذلك كفر الدرب. كل هذا أنا أرى أنه لا يجوز، هذه مسألة عرفت ودرست بين أهل العلم فله فيها، منهم من أجاز نظر لأن هذا من تذكير بالقرآن يقول هذا تذكير بالقرآن، بعدين ما فيه إهانة للقرآن يعني القرآن معلق مرفوع، إنما هو من باب التذكير بآيات الله فلا بأس بذلك. ومن العلماء من قال لا، هذا شيء لم يفعله السلف، شيء لم يفعله السلف ما فعلوا على يقول القرآن على الجدران. وأيضا هذا فيه امتهان للقرآن، لأن هذه اللوحة أو هذا الشيء قد يسقط، قد يسقط وينتهد، وقد يأتي ويسكن في البيت من لا يحترم القرآن، أو يسكن في الغرفة من لا يحترم القرآن ويعصي، والقرآن معلق فوق راسه وعن الفواحش، هذا تعريض للإهانة، تعريض للقرآن بالإهانة. بل إن بعضهم لا يعلق الآيات من باب التذكير، وإنما يعلقها من باب الفن والمناظر، يعلق سورة الأشجار، سورة الأشجار وسورة البحار، يعلق الآيات المكتوبة بخط جميل من أجل المناظر فقط، من أجل المناظر فقط.